وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة في الكلام عن حرمة الخروج على الولاة، ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وذكرنا طرفا من أقوال العلماء في هذه المسألة. فروا على ذلك بما يكون الخروج، هل الخروج يكون قاصرا على الخروج بالسيف، أم يدخل في الخروج بالكلمة؟ ومعنى الخروج بالكلمة أن تذكر عيوب الولاة، أن يشهر بهم، أن يدعى عليهم، أن يسبوا مثلا في المحافل، ويدعى بالكلام للخروج عليهم. بعد أن اتفقنا على حرمة الخروج، قد ينازع المخالف فيقول أن الخروج لا يكون إلا بالسيف، والدعوة إلى القتال والدعوة إلى المقاتلة وما شابه ذلك. ولكن الصحيح في ذلك هو أن الخروج ليس قاصرا على الخروج بالسيف، بل إن الخروج أيضا يشمل على الخروج بالسيف والخروج بالكلمة. ومعنى الخروج بالكلمة هو إغار صدور الناس من الولاة، الدعاء عليهم، سبهم، التشهير بهم في المحافل والمجامع وعلى المنابر وما شابه ذلك. نذكر الأدلة التي دلت على أن الخروج ليس قاصرا على الخروج بالسيف. منها الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، من رأى من أميره شيئا فليصبر. قال: فإن فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس خرج على سلطان أو خرج على السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا فليصبر. قال: فإنه من خرج على السلطان قيد أو قدر شبر فمات إلا كانت ميتته ميتة جاهلية. وجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدنى الخروج فقال: من خرج على السلطان شبرا. إمام من أئمة المالكية يسمى ابن أبي جمرة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشبر، فيه ذلك إشارة إلى تحريم أدنى الخروج ولو كان شبرا، إذ أن الشيء اليسير يؤدي إلى الكثير، ولما جاء الشرع بسد الذرائع أوجب ذلك حرمة الخروج. قال: ولو كان شبرا، كما نص على ذلك النبي، لأن الأخذ في ذلك أي ولو كان شبرا يؤول إلى الخروج بالسيف. كذلك من هذه الأدلة ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، كان يقسم من فضة كانت في ثوب بلال. بلال وضع الفضة في ثوبه على قميصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فأتى رجل قال: اعدل يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل أنا؟ وفي رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: دعني أضرب هذا عنق هذا الرجل. فقال: دعه، فإنه يخرج من ضؤذ هذا وناس تحقون صلاتكم إلى صلاتكم وصيامهم إلى صيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجد شاهد من هذا الحديث أن الإمام البخاري لما روى هذا الحديث ترجم له، ترجم يعني إيه؟ عنوان، قال: ترك قتال الخوارج من باب التأليف أو تأليفا لهم. فهنا فهم البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الرجل تأليفا لئلا يقول أن محمد يقتل أصحابه. البخاري سمى هذا خارجي، قال ترك قتال الايه الخوارج. يبقى الترجمه مش على قوله يخرج من ضد هذا اللي لسه هيخرجه، لا، قال ترك قتال الايه الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوا ولم يقتلوا، لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه كما ترك قتال من ابن سلول. فاذا قول الرجل اعدل يا محمد هذا خروج وتهيج للعامه على الامام، فسماه الامام البخاري خارجيا ولكن ترك قتاله للتآلف. فترجم البخاري بقى فقال من ترك قتال الخوارج للتآلف. الشيخ ابن العثيمين بيعلق على هذا الحديث، حديث ايه؟ اعدل يا محمد. قال في هذا الحديث دلاله ان الخروج على نوعين، خروج بالسيف وخروج بالكلمه. قال والخروج بالكلمه اخطر، لانه يقول الى الخروج بالسيف، بيقول ان الخروج بالكلمه اخطر لانه يملا القلوب غيظا وبغضا للامير. الخروج بالكلمه يملا قلوب الناس غيظا وبغضا للامير، فيقول الامر الى الخروج بالايه بالسيف، والا فلن تجد الناس مثلا في مكان ساكنين ثم فجاه يخرج بالسيف، كلمه فكلمه فدعاء فسب فتهيج الايه العامه والدهماء والغوغاء فيحدث وتقع الواقعه. فالشيخ ابن العثيمين بيقول ان الحديث دليل على ان الخروج ايه نوعان، وذكر الكلام الذي ذكرناه. كذلك من هذه الادله ما رواه البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما سمع رجلا يسب الحجاج، سمع رجلا يسب الايه الحجاج، فقال لا تكن عونا للشيطان. معنى لا تكن عونا للشيطان أي أنك بذلك تؤجج نار الفتنة، فتكون عونا للشيطان الذي يريد ذلك، أنت تسب فتهيج الناس عليه، فيكون هذا كما قالوا أن النار تبدأ من إيه مستصغر الشر. وكذلك يقول عبد الله بن عكيم الجهني، هذا من المخضرمين، رجل يسمى ايه عبد الله بن عكيم، عكيم الايه مش حكيم، عكيم الجهني، هذا من المخضرمين، قال يوما لا اعين على دم احد، لا اعين على ايه، فسئل وهل عبد الله ابن عكيم الجهني من المخضرمين، يعني مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعين على دم أحد. فسئل وكيف ها وهل أعنت أو أعنت على دم أحد، قال نعم ها أعنت على دم عثمان. كيف؟ قال ذكر مساوئ الرجل إعانة على دمه، ذكر إيه مساوئ الرجل، يبقى نفهم من كده أنه إيه كان يذكر ما أشيع من مساوئ عثمان بين الناس، فهذا يكون إيه ها الكلمة قد تفعل ما لا يفعله إيه ألف سيف. قال إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. فلما يقول في الأول لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم إيه خليفة بعد عثمان، فسئل وهل أعنت على دمه، أنت كنت سبب مثلا في إراقة، قال ها هل أنت سبب في إراقة دمه، قال إني لا أرى ذكر مساوئ الرجل إعانة على إيه على قال أو عونا على دمه. وهذا الأثر عند أبي شيبة بسند صحيح. يقول شيخ الإسلام وهو يتحدث عن خلافة علي بن أبي طالب، احنا ذكرنا المرفوع ثم بعض أقوال الصحابة ثم نذكر أقوال الأئمة، منها كلام شيخ الإسلام بيقول عن علي بن أبي طالب، قال وكان علي أتقى لله، أتقى لله من أن يخرج على خلافة أبي بكر بالقول أو بالفعل. من وجه الدلالة أن شيخ الإسلام يرى أن الخروج بالإيه بالقول أو الفعل، فبيقول أن عليا أتقى لله من أن يخرج على خلافة أبي بكر بالقول أو إيه بالفعل. يؤيد ذلك أن الخروج أيضا يكون بالكلمة كما يكون بالسيف، أن العلماء لما صنفوا الخوارج قالوا الخوارج منهم صنف يسمى الخوارج القعدية. معنى الخوارج القعدية هم الذين يزينون للناس الخروج ولا يباشرون، القعدية من القعود، يزينون الناس الخروج بذكر مسالب ومساوي ومعيوب الأمير، يهيجون العامة. فترى هذا في كتب العقيدة يسمى الخوارج الايه؟ القعدية. لذلك في ترجمة عمران بن حطان، عارفين عمران بن حطان رواه البخاري، في ترجمته قال ابن حجر، قال أبو بكر الأصبهاني قال: وعمران كان من القعدية لما كبر في السن، إن الأول كان خارجيا يخرج ببدني، قال لما كبر في السن صار ايه؟ قعدي، يعني قعديا، يزين للناس الخروج ولا يباشره. فخارج القعدية قال عنه ابن حجر: هم الذين زينوا أي يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، ولا يباشرون ايه؟ ولا يباشرون ذلك. إذن الخروج لا يكون قاصرا على السيف، بل يكون الخروج بالإيه؟ بالكلمة، بتهيج الناس وإثارة الناس. ويدخل في ذلك أيضا في مسألة الأصناف الخروج بالكلمة الدعاء عليهم وسبهم. إذن الخروج بالسيف بتهيج الناس بذكر المسالب والعيوب، ثالثا بالدعاء عليهم وبسبهم. عن أنس رضي الله عنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي، وكان هذا إجماع من الصحابة، بل هو إجماع، يقول أمرنا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسب إيه؟ أمراءنا. أنس بن مالك الصحابي بيقول أمرنا كبراؤنا من الصحابة ألا نصب إيه؟ أصحابنا كبراؤنا. كما ذكرنا هذا النهي، كما ذكرنا نهي عن سبهم، كما نهى ابن عباس عن ذلك، ليس تقديسا لذوات هؤلاء الأمراء، وليس حفظا على كراسيهم، وليس حبا، ولكن كل هذا درءا للمفاسد، درءا لإيه؟ المفاسد. وإلا فما هناك مصلحة في أمر دين ولا دنيا من سبهم. لما سب رجل الحجاج عند الحسن، رجل بيسب ليه الحجاج عند الحسن، قال: لا تسبوا الحجاج، لا تسبوا ليه الحجاج، فإني أخشى إن هلك الحجاج أو مات أن يولى علينا القردة والخنازير. كانوا يفقهون أن الأمر ليس من إيه؟ من الحجاج، ولكن الأمر إيه؟ من فوق يعني. قال الإمام البربهاري صاحب شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. هذا الكلام يقول البربهاري في كتاب شرح السنة، يقول: واعلم أنك إذا رأيت الرجل يدعو على ذي سلطان فاعلم أنه صاحب هوى مخالف للسنة، وإذا سمعت الرجل أو رأيت الرجل يدعو لذي سلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لخباتها لولي الأمر. ثم فصل فقال: لأن صلاحه صلاح له ولليه ودرعية، وليه والرعية، يعني هو حتى لو كانت بيقول لو لي دعوة مستجابة لن أدعو بها لنفسي، لأن صلاح النفس الإنسان يكون لنفسه، أما صلاح الوالي فيكون لعامة الرعية. ويعني الإنسان سبحان الله أنت هتخسر إلا ما تدعو له، إذا استجابت دعوتك مثلا فالصلاح سيكون له وللرعية، لكن أن تدعو له بالفساد بالهلاك. القضية مش في قضية الشخص نفسه، قضية إيه؟ أمة تحتاج إلى ثورة على النفس. الشيخ الفوزان بيعلق على كلام صاحب الطحاوية، صاحب الطحاوية بيقول: ولا نرى الخروج على ولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. فالشيخ الفوزان بيقول: الدعاء عليهم هو خروج معنوي. يعني خروج معنوي؟ يعني في معنى الخروج. يقول: الدعاء عليهم خروج معنوي، وكونه دعا عليهم ما فعل ذلك إلا لأنه يرى أنهم لا ولاية لهم عليه. هو ليه بيدعو لهم؟ بيدعو عليهم ليه؟ هذا يدل أنه لا يرى أنه لهم ليس لهم إيه؟ ولاية. وقد ذكرنا في مرة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيع مات ميت الجاهلية، هذا في حق من؟ من مات وليس في عنقه بيعة، فكيف بمن دعا إلى نقض البيعة ودعا الناس يعني كل يموت بس وهو لا يعترف بهذا كولي أمر مات ميت الجاهلية وإن لم يخرج؟ يعني يقول مثلا يقول هذا ليس له ولا علي ولكن أن أخرج للإيه؟ المفاسد مثلا معايا؟ بيقول رجل بيعتقد أنه لا بيعة لهذا الإمام وليس ولي أمر لنا ولكن لا نخرج ضر المفاسد، فهذا سماه النبي إيه؟ مات ميت الجاهلية. فكيف بمن نقض البيعة ودعا إلى نقضها وهيج الناس على ذلك؟ سلام. قال الشيخ الفوزان: فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه مبتدع ضال ليس على نهج أهل السنة. قال: وكذلك من ترك الدعاء لهم، فجعل ترك الدعاء لهم على خلاف نهج أهل السنة، وكذلك الدعاء عليهم مخالف لنهج أهل السنة. وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز، قال الشيخ قال: في الدعاء على ولاة الأمور توطين القلوب على بغضهم، يعني الدعاء عليهم يوطن في القلب بغض هؤلاء، وهذا من أسباب اعتقاد الخروج عليهم، والوسائل لها أحكام الإيه؟ لها أحكام المقاصد. إذن نقول أن الخروج كما ذكرنا ليس قاصرا على الخروج بالسيف والسلاح، بل يكون الخروج بالكلمة بسب هؤلاء والدعاء عليهم، ويدخل في ذلك أيضا كل ما استحدث من وسائل، ها عصيان مدني، إضرابات، مظاهرات، دعوة إلى خروج عام، اعتصامات إلى آخره. ونقول فإذا في ذلك لا يدخل في هذا الباب المنهي عن النصح للأمير، وذكرنا من قبل فصلا كاملا في النصح وضابط هذا النصح، وفارق بين النصح والتشهير. النصح للأمير يختلف عن التشهير به. النصح يراد به إصلاح، التشهير يراد به الهدم. فارق من الأهمية بمكان، بين الذي يشهر به وسط العامة في التجمعات في المحافل على المنابر وبين من ينصح له. النصح يكون بقصد الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، بخلاف التشهير فهذا لا يرد به إلا إيه؟ الهدم والخروج والإفساد بين الناس. الفصل العاشر وقبل الأخير في هذا البحث: شبهات من يجوز الخروج على الأئمة. نذكر في هذا الفصل جملة من الشبهات، بين شبهات نقلية وبين شبهات عقلية يستدل بها من يرى الخروج على الولاة. الشبهة الأولى عندهم حديثان، الأول عند أحمد والثاني عند الحاكم. عند أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الجهاد فقال: كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة إيه؟ حق عند سلطان إيه؟ قال: إذن هو جائر يخرج عليه، والخروج عليه من الحق الذي أمرنا أن نصدع به. حديث الثاني عند أحمد عند الحاكم سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فقتله. رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، يعني بينصحه فقتله، فقالوا هذه أيضا من أفضل الشهادات، ها أن الإنسان يقتل في مقام ينكر فيه على ولاة الأمور، وهذا من خير الشهادات التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرد على هذه الشبهة من وجوه، وجوه متصلة ووجوه منفصلة. وجوه متصلة أي لها علاقة بهذين الحديثين، وجوه متصلة أي لها علاقة بهذين الحديثين، وجوه منفصلة أي بالنظر إلى الأدلة الأخرى. الوجوه المتصلة بالنظر في السياق، الحديث الأول عند أحمد أفضل الجهاد رجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فقتل، أو كلمة حق عند سلطان إيه؟ جائر. عند السياق أفاد أن النصح بيكون عند الأمير، العندية في مكانه، في حضرته، في وجوده ينصح، كما قال الإمام العز دخل على من؟ على الصالح نجم الدين أيوب، قال يا أيوب كده أنت هنا والحانة الفلانية وباع فيها الخمور، فقال هذه كانت من زمن أبي، قال أو أنت من الذين يقولون إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم إيه؟ مقتدون، قم فإيه؟ فأزل هذه الحانة، فقام وإيه؟ ونصح. ولما دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية قال السلام عليك أيها الإيه؟ الأجير، فقال الحاضرون رحمك الله أيها، قل أيها الأمير، قال السلام عليك أيها الأجير، قالوا أعادوا عليه قل إيه أيها الأمير، فقال له معاوية، كان معاوية رضي الله عنه يعني رجعني إلى الحق سماعا لأهل العلم وأهل النصح، قال دعوه فإنه أعلم بي منكم، أعلم بي منكم. ثم قال أبو مسلم الخولاني نعم أنت أجير عند الأمة، استأجرتك الأمة لتصلح إيه شأنها، فهو أجير عند إيه الأمة. فالحاصل أن سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فالحق يقال من في حضرته وليس في غيابه بتجميع الناس وخروج عليهم. وفي السياق الحديث الآخر قال خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتل، برضو إيه قام إيه إلى. طب ونسأل ما الفارق بين أن ينصح في حضرته وبين أن يخرج عليه في غيابه؟ إذا أنكر عليه في حضرته فقد يكون عند المنكر شبهة يجيب عليها من؟ الأمير، عنده شبهة مثلا يجيب عليها السلام عليكم، فقد يكون عند الأمير جوابا على شبهة وقعت عند المنكر، فحينما ينكر عليه في حضرته يجيب على هذه الشبهة. نعطي مثال، مسألة الحاكمية، يقول سوف نخرج علينا لأنه كافر، لأنه ما حكم الشريعة، وقد قال الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم إيه كافر، وقد قال النبي إلا أن تروا كفرا بواحم فهذا كافر يخرج عليه ولا سمع له ولا طاع، هذه شبهة. فإذا أنكرت عليه في حضرته قد يقول والله أنا ما حكمت غير الشريعة لأني أرى أفضليتها على شرع الله، أو لأني أرى أنها مساوية أو أحسن، ولكن فعلت ذلك حفاظا على المنصب، أخشى إن حكمت غير الشريعة أن يزول الكرسي. هذا وقع في الشرك الإيه؟ الأصغر، الشرك الإيه؟ الأصغر، بخلاف الذي يبدل الشريعة لأنه يرى أن حكمه أفضل من حكم الله، أو فضلا أن يكون مساويا لحكم الله، فهذا يكون قد وقع في الإيه؟ الكفر الأكبر. فحينما يجيب عن هذه الشبهة نعم كلامه رده باطل، وقع في الشرك الأصغر ولكن لم يقع في الشرك الأكبر الذي يستوجب الخروج عليه. فالإنكار عليه في حضرته يختلف عن الإنكار عليه في غيابه. ثم الرد الثاني على هذه الشبهة أن يقال أن النظر يؤخذ، أن النصر يؤخذ من إيه؟ من مجموعه، خذوا ما أتيناكم بقوة، ها وما آتاكم الرسول فخذوا، وما آتاكم من أدلة العموم تأخذ كل ما أتى به النبي، والقاعدة إعمال الدليلين أولى بل أوجب من إهمال أحدهما. ننظر إلى كلية الشريعة كيف يكون الإنكار على الحاكم الجائر، عندنا أدلة ما منها ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عند أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني لا يكون أمر إيه علانية، قال ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى ما عليه. قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده إيه علانية، ولكن قال يأخذ بيده فينصح فإن قبل فذاك والا فلا. عشان كده قلنا قاعده النصح لولاه الامور مبنيه على ايه؟ مين فاكر؟ مبنيه على ايه قاعده يا جماعه؟ قاعده النصح للامراء تبنى على الاخلاص للقبول، تبنى على الاخلاص، بمعنى ان تكون فعلت ذلك ايها الناصح مخلصا، لا ما قمت مقام رياء او سمعه ليقال فلان هذا صدع بالحق، قول بالحق، يصدع بالحق، ليس رياء ولا سمعه، ولكن قمت ايه مخلصا، تقوم على الاخلاص للقبول، بمعنى ايه؟ انك لا توجب على الامين ان يقبل منك، قد يقبل او ايه؟ او يرد. ها؟ فان اقمت عليه الحجه امره الى الله تبارك وتعالى، ليس ملزما ان يقبل منك، انت ملزم ان تنصح ها بقدر ما تستطيع، اما ان يقبل او لا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فان قبل فذاك والا ها فقد ادى ها الذي عليه. إذن هذا الحديث عند احمد دل على ان الانكار لا كما يؤخذ من حديث ما كلمه حق عند استنجائر، ولكن يؤخذ به قال فلا يبديه علانيه. وكذلك روى مسلم من حديث اسامه بن زيد لما قالوا له ايام فتنه عثمان قالوا الا تدخل على هذا الرجل فتكلمه، اي رجل؟ عثمان. قال او كلما كلمته اخبرتكم. بعض المتسرعين يقول لك الشيخ الفلاني اللي عمال لي ها ما الدنيا بايظه هي وما يطلعش ينكل ليه على دايما كنت اقول لاخويا الكلام ده ها او كلما انكرت عليه اخبرتكم، لازم الشيخ يطلع يقول يا جماعه انا قعدت معاه كنت امبارح معاه في جلسه انفراديه وقلت له ده حرام وده ربا وده لازم ها عشان يقول لك الشيخ ده مش ده يطلع بيتكلم عن الامر المنكر وهو ايه ما بيطبقهوش، الدنيا بايظه وهو ما فيش مره طلع نصح وقال لي ده حرام وده حلال. فاسامه بيقول او كلما انكرت عليه اخبرتكم، كل ما ادخل على عثمان اطلع اقول لكم اعمل مؤتمر صحفي وانا دخلت على عثمان وانكرت عليه وقلت له ده حرام وده ربا. قال اسامه اترون اني لا اكلمه الا اسمعكم؟ ثم قال والله لا، والله لقد كلمته بيني وبينه دون ان افتح امرا لا احب ان اكون اول من فتح، اللي هو باب ليه؟ تشهير بقى. هم اولا في اول الحديث لتعلموا لما قالوا لاسامه الا دخلت على هذا الرجل فكلمته؟ طبعا ما قد اشيع عن عثمان بالكذب وظن انه يعين ايه او اقاربه، هو يعطي الاعطاء لاقاربه من الافتراء على عثمان كان مظلوما وقتل شهيدا مظلوما صائما رضي الله عنه. فقال هؤلاء يعني الاسماء الاتوا فقال اكلما انكرت علي او كلمت اسمعتكم والله لا افتح بابا ها اكون اول من ايه من فتح. الامام القرطبي يعلق على قول اسامه فيقول يعني معنى قول اسامه يتجنب أن يتكلم بحضرة الناس تشهير ويكلمه بل يكلمه إذا خلى به. قالوا هكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء، هكذا يجب أن يعاتب الإيه؟ الكبراء والرؤساء. قال يعظمون في الملأ، يعني يعظمون في الملأ مش نفاق ومداهنة واخترناك اخترناك، لا يعظمون في الملأ يعني إيه؟ يسكت عن عيوبهم في الملأ، أخيل عثرات ذوي الهيئات يعظمون فين؟ في الملأ. قال إبقاء لحرمتهم وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من نصحهم، هكذا يعامل الكبراء والرؤساء يعظمون في الملأ، ليس تعظيما كما ذكرنا بالنفاق والمداهنة والكذب على الناس ولكن بالسكوت عن عيوبهم، يعظمون في الملأ وإبقاء لحرمتهم وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من نصحهم. نستكمل الأدلة على الرد على هذه الشبهة أيضا في قول عبد الله بن ابي اوفى الصحابي الجليل قال عليك بالسواد الاعظم ان كان السلطان يسمع منك فاته في بيته فاخبره بما تعلم فان قبل منك والا فدع فانك لست باعلم منه. وقال ابن عباس وقد سئل عن امر الامير بالمعروف، يعني كيف نامر الامير بالمعروف؟ قال ان كنت فاعلا فلابد فبينك وبينه، يعني لا تشهر هذا الأثر عند أبي شيبة بسند صحيح. وكذلك لنا أن نستأنس في ذلك بحديث إيه؟ حديث الرجل الذي أتى النبي فقال اعدل يا محمد، فهذا كما ذكرنا ترجم له الأئمة قالوا باب ذكر الإيه؟ الخوارج، فجعلوا أنه من صفات الخوارج الإنكار أمام الإيه؟ أمام العامة. قال العلامة ابن باز: التشهير بعيوب الولاة على المنابر ليس من نهج السلف، لأن هذا يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة، ولكن طريق السلف النصيحة فيما بينه وبين الإيه؟ السلطان أو الكتابة إليهم. قال الشيخ ابن العثيمين: مخالفة السلطان وإنكار عليه في المحافل والمساجد والصحف ليس من باب النصيحة في شيء، وإن كان عن حسن النية. القاعدة تقول إيه؟ النية الصحيحة لا تصلح العمل الفاسد، كما يقال أن النية الفاسدة لا تصلح العمل الصالح. تفضل يا شيخ.